إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي إخواني المسلمين، لا يخفى عليكم ولا عليكم الواقع الذي تعيشه أمة الإسلام في مكارم الأرض ومغاربها، بعد أن كنا ما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، نلوم زماننا والعيب فيه وما بزماننا عيب سواه. أنا المسؤول وأنت المسؤول وأنت المسؤول، ألم تجسد إذا ابتدع منه عضو فدع على مسافر الجسد والسهر والعمى؟ أليس ما يكفي إخواننا هنا هو بسبب غفلتنا نحن وكنا نظلم ونكذب في قضية الجسد الواحد؟ لماذا هذا الموضوع ولماذا الحديث في هذه الأيام خاصة عن مثل هذا الموضوع؟ لأسباب كثيرة. أول ما كما قلت الواقع الجديد الذي نعيشه في هذه الأيام. ثانيا الإعراض عن الله وعن اليوم الآخر. ثالثا الانتقاد الكلي والصبر الأهم، الانتقاد بجوانب الأمور وتطبيع الأوقات وتطبيع الأعمار. إن أقوى ما نملك لحفظه هو العمر ودقائقه وثوانيه، فإن كان هذا العمر يضيع تبذلا يضيع بلا فائدة فما قيمة الأعمار؟ إن الأعمار صاحبتين لا تقاس بالسنين والأيام، إنما تقاس بالأعمال والإنجازات التي تتحقق. فكم عاش عمر بن عبد العزيز في الخلافة؟ سنتين وبضعة أشهر، لكن ما هو الإنجاز الذي حققه عمر بن عبد العزيز حتى يستحق ان يكون خامس الخلفاء الراشدين؟ سئل احد منهم كيف استطاع ابن عبد العزيز ان يصل الى ما وصل اليه؟ قالوا ما قضى خطوه، ما قضى خطوه الا ولن يكن للناس في كل خطوة يكون. هكذا يصبح من أحرار بيتهم. الحياة بلا بدل لا قيمة لها. السائر في الطريق لا يعرف من قبل النهاية إنسان جاهل الذي يقطع الأيام والليالي ولا يعرف ماذا يريد وماذا يغادر. باطن الأرض خير لك خير لهم من باطنك. دار أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه مكة بعد طول الخيام فرأى من أهلها عجبا، رأى متحركين قد تطاولوا في مكة، رأى قوم قد توسعوا من مكة إلى مكة، فقال حول الجميع وهذا أنا جندب ابن بلادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سأقدم عليكم فأنا لكم نعطيهم أمين. فأقبلوا عليه وقالوا ماذا عندك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أرأيتم لو أن رجلا أراد السفر ألم يكن يخرج من البلاد ما يبلغ المقيم لها؟ قال بل. قال فإن السفر الآخرة أول ما تريدون فخذوا له ما يبلغكم. قال وما يبلغنا؟ قال حلوا حجة لعظائم الأمور وقوم يوما جديد الفضل يقوم يوم النشور وقلوا يوم الجديد يقوم الفضل ووجع الدنيا مجلسين مجلس في طلب الآخرة وآخر يضر ثلاث منه واجعل الدخل لدرهمين درهم تنفقه في سبيل الله وعلى عباد الله في الجنة وآخر يضر ثلاث منه ما في أراكم تدرون ما لا تسكنون وتجمعون ما لا تأكلون وتعملون وتطيعون لقد قتلكم شرفا على الدنيا وانتم بقلبين الى الله المستشاء الى الله المستشاء شرفتكم. فاعظمهم قد توسعوا في المهجر والمشرق توسعوا في الدنيا. اقول الى الله المستشاء لو جاء أبو الله ورأى أحوالك كيف لو جاء أبو الله ورأى الضفر والتعبطة لا يمكن ما لنا اثنين أو ثلاثة. كيف لو جاء أبو الله ورأى الناسنا وأبطالك كما يلوح مع المعارف والطرح كيف اختار أبطاء ورأى أبطاء الناس الأبطاء من بقضية كيف لو جاء أبطاء ورأى عمال الفقر يلزمون مساجدنا كيف لو جاء أبو ذر ورأى عباد القديم يلتزمون الأمة يقتلون الأطفال والسيوف وينتهكون الاعراض. كيف لو جاء ابو نصر وراى احباب القرده والخنازير يهدمون البيوت وينتهكون المسلمات؟ كيف لو جاء ابو نصر وراى اخوانا مساجدا الى الله بالحسنه؟ بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد المصيبه العظيمه التي لم تمر على الامه مصيبه اعظم منها، قال ابو بكر في عمر هيا بنا نزوركم ايمن، هيا بنا نزوركم ايمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوركم. فلما جاءوها بكت وقيل لها يا ام ايمن لم تبكي؟ اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسوله؟ قالت بلى اعلم ان ما عند الله خير لرسوله، ولكني ابكي انقطاع الوحي من السماء. ونحن نقول يا ام ايمن، يا ام ايمن قد تدركي وحينها ننهض نبني دون معرفه الهدف، لم تبصري وضع الحديث ولم تبصر، لم تشهدي بعض المحاسن والطرف، لم تبتدي شرب الخضوع والامتنع، لم تلحظي ما قد اتانا من عقبه، لم تلحظي سرى الضلاله والهوى. لو كان ما كنت لرايت من العجب، لم تبتدي فعل العدو وصحبهم. ها نحن نجلو لليهود على الركب، وحرمتني من تمسك امتي، اضحك اموري في امتي من تمسكك. كالله كالله ما عرف البكاء صراخنا، ومع الثبات لا وسائل لعودتك انها الغفله، انما الغفله التي اطبقت واستحكمت على المسلمين فاصبحت الدنيا عن كرامتهم ومبلغ علمهم. الكنا الرياض، الكنا امه الرياض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم يومئذ كثير ولكنكم غدا، ولكنكم غدا كغدا السيف. وليوشكن الله ان يجعلكم بدور اعدائكم البنات ويكتب في صدوركم الوقت. قال وما الوقت؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا يعني الغفلة حقيقية، الغفلة عن المقصد الذي خلقنا من أجله، الغفلة عن الموت وسكراته، الغفلة عن القتل وظلماته، الغفلة عن السؤال وشدته، الغفلة عن اللحن وغمته، الغفلة عن يوم القيامة وعقوباته، الغفلة عن الصراط وحكمته. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إنه العمر القديم الذي يعتبرون به يوم القيامة، واقترن الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. نتيجة الغفلة لهم فيها كثير وهم فيها لا يسمعون. أما أهل الصلاة، أما أهل يقصد الإيمان، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حديثها وهم في مزهت أنفسهم خالدون. لا يحزنكم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل بالكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا صاعدين. إنه العلو القدير أحمد الذي لا يقبل. أولم تكن آيات تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. أما أمر الله وحذر وأنذر.